فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يقول: السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله سبحانه وتعالى الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها، فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطفوا لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته سبحانه وتعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. قال: وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم. قال: وفيه أيضا دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين. نعم. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفيه هم أحد رجلين: إما الصبي الذي لم يبلغ فإنه لا يحسن التصرف، وإما أن يكون قد بلغ ولكنه لا يحسن التصرف في المال، يبذر، يعبث، يضعه في المحرمات، يضعه فيما لا ينبغي. ولذلك يشترط في إعطائه ماله أن يكون حسن التصرف، أن يكون حسن التصرف. والله تبارك وتعالى هنا قد نسب الأموال إلى الأولياء، وهي أموال الأيتام أو السفهاء الذين لا يحسنون التصرف، والتي جعلها الله قياما للعبد في نفقته وكسوته وسكناه وكل ما يحتاج إليه. هذا معنى قياما: تقيمون به أموركم وتصلحون بها أحوالكم. فمثل هؤلاء لا يعطون تلك الأموال خشية ضياعها. والله عز وجل نهى عن ضياع الأموال وتبذيرها، وآتوا اليتامى، قال الله عز وجل: وآتِ ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فإذا ينبغي للمسلم، يجب على المسلم الذي تولى أموال الأيتام أن لا يسلموا إليهم الأموال حتى يتأكدوا من رشدهم، كما سيأتينا في الآية التي بعدها. فإذا لم يتأكدوا من رشدهم لا يعطوهم شيئا من تلك الأموال خشية تبذيرها وضياعها. وفيه دلالة على أن مصارفهم من أموالهم كالصبي والمجنون والصفيه ينفق عليه من أموالهم، ولا يلزمك الصرف عليهم والإنفاق عليهم من مالك إن كانت لهم ماذا؟ أموال. إن كانت لهم أموال صرف عليهم وأنفق عليهم وأسكنوا وكسوا من ماذا؟ من أموالهم. فإن لم يكن ثمة أموال لهم فإن عليه أن يقوم برعايتهم والإنفاق عليهم. هذا، ولذلك فإن المسلم يهتم بمال اليتيم وينميه ويربيه حتى لا يعني يضيع ويحوطه بعنايته ويتاجر لهم فيه ويحاول تنميته حتى لا يذهب وينتهي فيصيرون عالة على غيرهم، فيصيرون عالة على غيرهم. وقولوا لهم قولا معروفا، تلطفوا معهم في القول، يعني لو قالوا لما لا تعطينا أموالنا، حاول أن تنتقي الكلمات التي تقنعهم بأنهم لم يبلغوا الحد الذي يستحقون أن تدفع إليهم تلك الأموال. تكلم معهم برفق وهدوء حتى تقنعهم بذلك. نعم. صلى الله عليكم. وقد تقدم معنا سابقا قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: تاجروا في أموال اليتامى لا تأكلوها. قول علي عمر رضي الله عنه. نعم. تاجروا في مال اليتيم حتى لا تأخذه الصدق له صدقة. وقد استدل العلماء الذين رجحوا وجوب الصدقة في مال اليتامى، رجحوا استدلوا بهذا القول. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال: الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيئا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا. فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم، وبدارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. قال: وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله سبحانه ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم للمولى عليهم، يرون هذه الحالة حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الحالة بخصوصها. في هذه الآية الكريمة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك إذا كنت يا عبد الله متوليا لمال اليتيم، فإذا ناهز الحلم أو بلغ الحلم، يعني إذا بلغ، فاختبره وامتحنه لتتأكد من حسن تصرفه من عدم ذلك، بأن تعطيه مثلا شيئا قليلا وتنظر كيف يتصرف فيه وكيف ينفقه وكيف ينميه. فإن وجدت أنه قادرا على تنميته وعلى العناية به وأنه حسن التصرف وأنه رشيد، فادفع إليه ماله، ادفعه إليه، لأنه هو المسؤول عنه حينئذ ما دام قد بلغ وكان رشيدا، ما دام قد بلغ وكان رشيدا. ولا وإياك ثم ومن كان وإياك ثم إياك أن تأكل أموالهم بدارا، يعني تباغتهم وتستغل ضعفهم وصغرهم وعدم إدراكهم، فتستغل تلك الأموال وتأكلها وتبلعها، فهذا أمر في غاية الخطورة. وهذا أدركته عند بعض الناس عندما يكون عندهم أيتام، فإنهم يلعبون بأموالهم، وحتى إذا بلغوا ورشدوا وطلبوا أموالهم لا يجدون شيئا، يكون ذلك الولي قد أكلها بغير حق، قد أكلها بغير حق، لا سيما من كانت عنده وصية أو وكالة منهم أو وصية من أبيهم، فإنه قد يستغل ذلك فيضيف أموالهم إلى ماله ويستغل ذلك والعياذ بالله. فهذا أمر يعني خطير جدا. سيتأتينا الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا، يجرجرون في بطونهم نارا. ف يجب أن نتنبه لمراعاة هذه الأوضاع، فعليك أن تحسن إليهم وتنمي لهم مالهم ولا تأكل منه شيئا. بقي أن يقال: هل يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم المولى عليه؟ له حالتان: حالة غنى فينبغي له بل يجب عليه أن يستعفف، يعني عندما يكون غنيا ليس بحاجة، عليه أن يعتني بعفة نفسه، ومما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاستعفف عن الحرام يا عبد الله، استعفف عن الحرام، لا سيما أن بعض النصوص قد تستشرف إذا كانت الأموال تحت أيديهم والعياذ بالله، فيأكل بغير حق. ثم قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني إذا كنت أيها الناظر أو أيها الولي على هذا المال فقيرا، ما عندك مصاريف، ما عندك شيء يعني يقابل ذلك، وما عندك شيء يغنيك عن الأكل من هذا المال، فلك أن تأكل بقدر حاجتك وبقدر تعبك. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ الشيء الذي لو وضع المال عند غيره سوف يأخذه ذلك الذي وضع المال عنده فيقدره أو ينقص عنه قليلا إبراء لذمته، إبراء لذمته. ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بقي مسألة وهي وجوب الإشهاد عندما تدفع إليهم أموالهم لتنتقل ملكي، ليستقلوا بأموالهم ما داموا راشدين غير سفهاء، فهم الحال هذه ينبغي لك أن تعطيهم أموالهم وتشهد في ذلك، لأن الإشهاد سنة مؤكدة إن لم يكن واجبا، فلا بد من الإشهاد على مثل هذه المعاملات المالية. وأشهدوا إذا تبايعتم وأقيموا الشهادة لله، يعني الشهادة ينبغي العناية بها في جميع العقود، في جميع العقود. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم خشية أن يجحدوك غدا أو يقولون ما أعطيتنا وما بذلت لنا. فاجتهد في هذا يا عبد الله، اجتهد في أن لا تدفع لهم أموال حتى يكونوا راشدين، وأن تشهد على ذلك إذا تأكدت من رشدهم بعد اختبارهم وامتحانهم. وكفى بالله حسيبا، هو وحده حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. نعم، الأسئلة أحسن الله إليكم، بعضها يسأل عن يقولون لو نبه الشيخ إلى الأماكن التي يجب زيارتها في طيبة الطيبة. نعم، بعضهم يقول المدينة. الظاهر أنه نحتاج أن ننبه على هذا في كل درس. بالنسبة لأحكام الزيارة في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا عندما تأتي للمدينة يا عبد الله ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، والزيارات الأخرى تأتي تبعا، لكن لا تكون هي المقصودة من سفرك إلى المدينة. إنما عند تسافر من بلدك قاصدا المدينة للعبادة فليكن قصدك الصلاة في المسجد النبوي. البعض من الناس ما يقول أنا جئت المدينة علشان أزور الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا صليت فزر مرة واحدة، لكن ليس هذا هو الغرض الذي نأتي من أجله، وإنما نأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. حيث إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف فيما سواه، والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى كما جاء في بعض الحديث بخمسمائة صلاة، رزقنا الله صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. ثم إنه إذا جئت وصليت في المسجد النبوي فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ هل كل ما يذهب إليه الناس صحيح؟ هل كل ما تجده في بعض الكتيبات الخرافية صحيح؟ الجواب ليس الأمر كذلك، ليس كل ما يذهب إليه الناس أو يروجون له صحيح، بل أكثرها بدع منكرة. ما أنزل الله بها من سلطان. أما بالنسبة للمساجد المفضلة فليس هناك مسجد مفضل في المدينة إلا كم مسجد؟ مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشد الرحال من أجله، والثاني مسجد قباء فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. أما ما عدا ذلك من المساجد فلا تشغل نفسك به يا عبد الله، ما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة، مسجد كذا ومسجد أبو بكر ومسجد علي ومسجد عمر ومسجد عثمان، هذه كلها غير صحيحة وليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى، بل هي مسميات محدثة، مسميات محدثة. إذن عرفنا أن المسجدين المفضلان مفضلين هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نشد الرحال من أجله، والثاني مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. لا تشغل نفسك بأي مسجد آخر. وإذا صلينا في المسجد النبوي وفي مسجد قباء تأتي زيارات للسلام ثلاثة أماكن: واحد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، الثاني السلام على المسلمين في البقيع الغرقد ولا يلزم الدخول بل يكفي أن تسلم ولو من الخارج، والثالث السلام على شهداء أحد. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي: الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. ما زاد عن ذلك فهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان، بدع، سواء ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد كذا أو بئر الأريس أو بئر عثمان أو نخلات الفارسي، بعضها ما نعرفها نحن أهل المدينة. يسألون الحجاج عن أماكن والله ما نعرفها، ما نعرفها لأنها في المدينة 60 سنة ما نعرفها. فإذا ينبغي المسلم أن يتحرى السنة وأن يبتعد عما يخالفها. قد يقول قائل: طيب هناك كتب توزع فيها 30 مزارا في المدينة. أقول لك إن هذه كتب خرافية لا قيمة لها ويجب منعها، وأرجو الله أن يوفق المسؤولين لمراقبتها ومنع توزيعها، لأن فيها ضلالات وفيها أمور ليست من دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا لابد يا عبد الله أن تتنبه لخطورة الزيادة في دين الله، تشريع بغير ما أذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فاقتصر على ما دل الدليل على صحته. فهذه الأماكن التي تشرع زيارتها يا عبد الله في المدينة النبوية، وإياك أن تزيد عليها بما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون وروج له أكلة أموال الناس بالباطل. نعم، من أراد أن يزور معالم المدينة لا اعتراض عليه، لكن أن يعد هذه أماكن عبادة هذا غير صحيح. نعم، صلى الله عليكم. وباقي وقته كيف يشغل باقي الوقت؟ يشغل وقته بالصلاة في المسجد النبوي وتلاوة القرآن وفي الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه مصاب بسلس يقول ويضطر أن يصلي في الساحات يقول وذلك لوضوعي عند دخول الوقت وأجد المسجد قد امتلأ هل لي أجر الصلاة في المسجد النبوي؟ الله نرجو الله إذا كنت قد يعني حرصت على الحضور مبكرا فلم تجد مكانا فلعلك تعذر إن شاء الله تعالى إذا صليت في الساحات، أما من وجد مكانا فليس له عذر. أما بالنسبة للسلل فعليك أن تتحفظ وتلبس واقيا، ثم لو نزل شيء أثناء الصلاة لا يضرك، لا يضرك نعم، لكن تتوضأ لكل صلاة وتغير الملابس التي أصابها ما أصابها. نعم. يسأل السائل الكريم عن الكفارات ككفارة القتل وكفارة اليمين، الإطعام فيها هل يجوز أن يفعل إفطارا للصائمين؟ أولا حفظكم الله، يعني كفارة اليمين على الترتيب، وكفارة ماذا قال؟ القتل. وكفارة القتل خطأ على الترتيب أيضا، كفارة القتل خطأ فيها أولا عتق رقبة، إن لم تجد تصوم شهرين متتابعين وليس فيها إطعام مطلقا. نعم. وأما كفارة اليمين فهي طبعا ليس في هناك إطعام كفارة القتل، ما ينتقل للإطعام، إن قدر على العتق فبها، إن لم يقدر فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا مرض أو حيض ونفاس بالنسبة للنساء. أما كفارة اليمين فأنت مخير بين أن تطعم 10 مساكين أو تعتق رقبة أو تصوم، لا الصوم إذا نعم الإطعام أو كسوتهم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذا مخير فيه، إن لم تجد من ذلك بالكلية فإنك تنتقل إلى الصيام، تصوم 3 أيام. نعم. والإطعام يكون والإطعام للصائمين لا يجوز الإطعام، يعني هنا الإطعام يكون للمساكين، أما الذين يحددون يعني إفطار صائم أحيانا يعني يدخلها ما يدخلها من عدم الدقة، بتجتهد أنت عن البحث عن ناس محتاجين وتعطيهم 15 كيلا من قوت البلد. نعم. وهو إطعام 10 مساكين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول هل يجب على الإنسان القادر زوجتين؟ ثاني سؤال الثاني يقول وما القسمة التي تجب عند تعدد النسوة؟ وما القسمة التي تجب عند تعدد النسوة؟ ينبغي للمسلم الذي يجد في نفسه القدرة على التعدد أن يعدد، لذلك الله بدأ بالتعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، ثم قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إذا خشيت أنك لا تعدل فعليك أن تقتصر على واحدة، ولذلك فهم العلماء من ذلك أن التعدد أفضل من عدم التعدد، هذا الذي رجحه كثير من العلماء. ولكن ينبغي المسلم هنا أن ينتبه إلى أمور في مسألة التعدد، أن يكون مستعدا لذلك، قادرا ماديا ومعنويا، ويعني تقدر على القسم بينهما بينهن. أما فيما يكون القسم فهو في 3 أشياء، المبيت والنفقة والكسوة. المبيت والنفقة والكسوة مما يكسى أمثالها أو يطعم أمثالها، أيضا يجب عليك العدل في الكلام، في التلطف، في المخاطبة، في النظرات، في كل شيء. نعم. يقول السائل الكريم: ما هي الاستطاعة الشرعية للحج وماذا تشمل؟ الاستطاعة الشرعية فصلناها في كتاب منار السبيل، وسنستمر فيه إن شاء الله تعالى، وهي القدرة على الزاد والراحلة وتأمين عياله حتى عودته، قدرة على الزاد والراحلة وتأمين عياله حتى عودته. ونحن نقول الآن القدرة على المشاركة في المخيمات في الدفع، فإن كنت عاجزا فلا حرج عليك ولا حج عليك، لكن كونك تقدر على دفع الأموال وتسوف وتؤخر والعياذ بالله فهذا دليل غاية في البخل. فيعني تجتهد في ذلك ويعني تبذل كل ما تستطيع في العدل والمساواة. نعم. يقول: نعم، يذكر بأنه جاء للحج وقد اعتمر ولله الحمد لكن نسي أن يودع البيت. تزيد المرأة شرطا آخر، وهو ماذا؟ وهو وجود المحرم، لا بد أن يكون معها محرم، ولا تحج بدون محرم. لكن لو جاءت الآن من بلادها البعيدة ووصلت إلى هنا وكان القادم معها غير محرم، غير محرم، نقول ابقي مع النساء وإياك أن يقربك أو يمسك بك ذلكم الذي هو غير محرم لك. نعم. سائل الكريم يذكر بأنه جاء للحج وكان قد اعتمر ولله الحمد، يقول: لكن نسيت أن أودع البيت. العمرة ليس فيها طواف وداع، العمرة ليست فيها طواف وداع، وإنما طواف الوداع واجب على الحاج ويسقط عن المرأة الحائض ما دامت قد طافت طواف الإفاضة. نعم. يذكر بأن عندهم مؤسسة ويعمل لديه أشخاص بعضهم لا يصلي، هل عليه إثم؟ نعم، إذا كان يدعي الإسلام وهو لا يصلي اطرده واستبدله بغيره، اطرده واستبدله بغيره إن لم يقبل النصح ويحافظ على الصلاة، لأن سكوتك عنه وتركك له تعاون على الإثم والعدوان. تفضل. نعم، كثير من الحجاج يشتكي من عدم ذهاب حملته يوم الثامن إلى منى، يقول: وإنما يؤخرون إلى عرفة. والله هذا هل لهم مفر؟ فرط في يوم التروية، النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى منى في اليوم الثامن قبل الظهر، وصلى بها الظهر، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو يقول: خذوا عني مناسككم، مع قصر الصلاة الرباعية وعدم الجمع. وهذا تفريط، أنت جيت من بلادك تريد حجا كاملا مبرورا يا عبد الله، حاولوا أن تضغطوا على هؤلاء الذين يفوجونكم إلى عرفة مبكرا أن لا يتركوا هذا النسك. عموما حجك صحيح لو أنك تركته، لكن يعني تركت سنة مؤكدة مما دعا إلينا صلى الله عليه وسلم وفعله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل هناك فرق بين يتيم الأم ويتيم الأب في القيام على أمواله؟ يتيم الأب، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، أما الأم فموتها لا يسمى يتما، لا يسمى، لا يعتبر يتما ما دام الأب موجود، ولو ماتت أمه لا يعتبر يتيما، لا يعتبر يتيما. نعم. يقول السائل الكريم: هل يمكن أن يحدثنا الشيخ عن الجماعات القائمة في الساحة الدعوية حتى نستطيع اللحاق ببعضها؟ لنتمكن من الدعوة إلى الله سبحانه؟ هذا سؤال تكرر مرارا وقد أصلنا فيه كثيرا وبينا وفصلنا، لكن لا مانع أن نعيد باختصار. أولا يا عبد الله، الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وطائفة لا طوائف، وفرقة لا فرق، ولا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام. فإن زعم البعض أن كثرتها يجعلها يفيد بعضها من بعض، بل بالعكس ما بينها إلا المحاربة والحرابة، وكل منهم يسب الآخر، وكل يعادي ويوالي على الأشخاص. المولاة والمعاداة على أشخاص ومبادئ تلك الجماعات المنحرفة عن الجادة. والجماعة الصحيحة التي ينبغي الاعتزاء إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، السلف، السلفيين، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه هي الجماعة الصحيحة. ولذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الأمم، افتراق الأمة، قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي إيش؟ ها؟ وهي الجماعة، وهي الجماعة، هكذا النص، وهي الجماعة. وفي رواية أن قوله من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والرواية الأولى أقوى وهي الجماعة. فالجماعة الصحيحة هي جماعة المسلمين السائرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهم السلفيون، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التسميات، السلفيين، أهل تبع السنة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لا تعني تعدد أسماء، هي تعدد مسميات، وإنما هي أسماء لمسمى واحد، كما تقول فلان الكاتب، الخطيب، الشاعر، وقد تتوافر هذه الأوصاف في شخص واحد. أما تعدد الجماعات في الإسلام فهو أمر منكر، أمر منكر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم في شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فانتبه يا عبد الله، اعرف واعلم أن الإسلام لا يحتمل تعدد الجماعات. وأما ما يزعمه الزاعمون من إنشاء جماعات تتسمى بأسماء مختلفة ويعادي بعضها بعضا، وربما فسق أو بدع بعضهم بعضا. كنا في بلادي، في إحدى البلاد الإسلامية، فقام خطيب يمثل جماعة أخرى فكفر الجماعة الإسلامية في ذلك البلد وحكم عليهم بالكفر. المهم أن على المسلم أن لا يعني أن يتنبه إلى أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت الفتن قال يعني على المسلم إذا قال لحذيفة، حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، بعد طول كلام وبعد أن فصل قال وأشار إلى وجود جماعات منحرفة، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال قالوا تعتزل تلك الجماعات كلها ولو أن تموت ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك. أما هذه الفرقة التي تنتحلها هذه الجماعات وكل جماعة تزعم أنها التي على الحق هذا غير صحيح، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هناك جماعة لا هم لها إلا السياسة، ينابذون الحكام ويريدون الحكم ويريدون أن يقفزوا عليه، وقد فشلوا منذ 100 عام وسيفشلون إلى الأبد. هناك جماعة أخرى تعتمد السياحة والتجول في الأرض مع تجهيل من ينتمي إليها، لا يعرف من العقيدة ولا من فهم القرآن والسنة شيئا إلا طقوسا معينة يرددونها طول الدهر ولا تفيدهم شيئا. فهذا هو يعني الذي ينبغي أن يكون فاجتنب تلك الجماعات كلها ولا تنتمي إلى أي واحدة منها. ثم إنك لو لاحظت أنها تنشطر شيئا فشيئا، تبدأ جماعة كذا وغدا تنتشر إلى عشرات الجماعات، مثل الخوارج والمعتزلة قديما، الجهمية انقسمت إلى أقسام، المعتزلة انقسمت إلى أقسام، الخوارج انقسموا إلى أقسام، وكل قسم يكفر الآخر، هذه مصيبتهم. فاحذر ذلك كله واجتهد في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن هذا هو الحق الذي يجب سلوكه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: هل الأفضل أن أقوم الليل في المسجد النبوي أم أذهب إلى الروضة مع شدة الزحام وأزاحم فيها حتى أصلي فيها؟ يا أخي عبد الله، الصف الأول أفضل من الروضة وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصفوف الأولى أفضل من الروضة بأضعاف مضاعفة. ولم ترد صلاة معينة للروضة، لم ترد صلاة معينة للروضة، لا نجد عليها دليلا. نعم. نعم. يقول نعم يقول السائل الكريم: يذكر بأنه إمام مسجد في بلدي كذا، يقول يتعمد قراءة الواقعة، ثم يذكر بأنه إذا وصل إلى والسابقون السابقون يقف ويدعو الله أن يكون منهم، ثم بعد ذلك يصل إلى وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين يقف ويدعو الله أن يكون منهم، يقول هل هذا سنة؟ ليس بسنة، لم يرد في الواقعة حديث صحيحة تميزها على غيرها، إنما ورد في حديث حسن في قراءة سورة تبارك في كل ليلة وقراءة الآيات الأخيرتين من سورة البقرة وقراءة الكهف يوم الجمعة وقراءة المعوذتين وقل هو الله أحد في الصباح والمساء، وما عدا ذلك القرآن كله خير. لكن تخصيص آيات معينة دون أن يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. نعم. إن ننظر في نقرأه ونحضره إن شاء الله ونقرأه. نعم. السائل نعم يقول: ما هو الفعل الصحيح عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستلام شباكه الطاهر؟ ليس هناك استلام للشباك، بل استلام الشباك بدعة، مسح الشباك بدعة، شباك حديد لا يقدم ولا يؤخر، وليست فيه سنة. إنما تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف فقط، لا تفعل غير هذا. أما التزاحم على الشبابيك فهذا من البدع التي وقع فيها الناس، شبابيك لا تقدم ولا تؤخر. نعم. وهذا قريب منه يسأل عن وجوب قراءة البردة التي على القبر الشريف، هل يجب إتمامها أثناء زيارة المدينة أم يجزي، يعني يكفي قراءة بعضها؟ هل القبرة البردة على القبر مطبوع بعض الأبيات للأسف، ويا ليتها تمحى. يا أخي عبد الله، افتتان الناس بقصيدة البردة أمر في غاية الخطورة، هذه ليست كتابا يتلى، ليست قرآنا ولا سنة، وإنما هي أبيات شعرية، وبعضها يصل إلى حد الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بعض هذه الأبيات فيها إشراك بالله تبارك وتعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يتعلق بها، بل يحرم عليه أن يتعلق. بدلا ما تقرأ البردة التي فيها شرك، اقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأ القرآن، فإن في كل حرف تقرأه لك 10 حسنات في كل حرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كتاب الله عز وجل هو الذي يقرأ ويتلى في كل مكان، تقرأه في كل مكان ما عدا الأماكن التي ينزه عنها كالنجسة ونحو ذلك. القرآن هو الذي يكون حجة لك أو عليك، القرآن هو الذي يتلى حق التلاوة بتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما هذه البردة فهي خردة، اسمح لي بهذه الكلمة، البردة خردة، الخردة الأشياء التي لا فائدة فيها عند العوام، فالبردة خردة لا تشغل نفسك بها. ومما فيها من الأبيات الشركية قول صاحبها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. من الذي يدعى عند نزول الحادث العميمي؟ الله. ومن دعا الرسول أو جبريل أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو النقشبندي أو القادري أو الشاذلي فقد أشرك بالله، حتى لو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى عليهما السلام. عرفت؟ من دعا أحدا من دون الله ولو كان نبيا من الأنبياء فهو مشرك، فهذا يدعو النبي من دون الله سبحانه وتعالى. يا أكرم، ما لمن ألوذ به سواك، أعوذ بالله من الشرك وأهله، أعوذ بالله من الشرك وأهله. وهناك أيضا قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. إلجأ إلى ربك، لا تلجأ إلى الأنبياء ولا إلى الملائكة، النبي اتبعه وتحبه أكثر من محبة نفسك وأهلك وذويك، وتسير على نهجه وتقتدي به قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الذي ينبغي أن يكون منك تجاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. فأما أن تدعوه من دون الله تقول: يا رسول الله اعمل لي كذا وكذا، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، كل هذا شرك بالله عز وجل، فاحذر يا عبد الله من ذلك. ومن أكثر ما وجد في هذه الأبيات وأكثر شركا قوله الفاسد الشركي: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. تأمل يا من عندك فهم للغة العربية، تأمل هذا البيت، هل ترك هذا المسكين لله شيئا؟ ها؟ والله ما ترك شيئا لله، جعل كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني النبي هو الذي أوجد الدنيا والآخرة، هي من جوده وكرمه، هو الأمر كل العالم كله، إما دنيا وإما آخرة. وهو يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني ماذا؟ يعني الآخرة. فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، ماذا بقي لرب العالمين يا عبد الله؟ ماذا ترك هذا المسكين لرب العالمين؟ مر بنا سؤال قبل أيام يقول إن البردة إيش؟ يقول إنه وحي أو هذا قاله؟ لا نحن نعرف أنه في القرن السابع. لا مر علينا سؤال قبل أيام يزعم صاحبه أنها يعني نزلت من عند الله أو أنها سؤال، تذكر السؤال شيء؟ يعني يقول وجوب قراءتها. أي نعم، سألنا واحد عن الدليل على وجوب قراءتها، نعم يسأل عن الدليل وهل يعني أليس الواجب قراءتها قبل أن نغادر إلى مكة. يا عبد الله هذه البردة فاسدة وأبياتها فاسدة ومبالغ فيها في المدح إلى درجة الدعاء المخلوق من دون الله سبحانه وتعالى، فاتق الله يا عبد الله واحذر من مثل ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا الليلة بعد المغرب إن شاء الله. بعضهم يستدل لها وبعضهم يشكل عليه طباعة الذهب، هي مذهبة أحسن الله إليكم على القبر الشريف، لكن ولله الحمد المسؤولون وفقهم الله في السنوات المتأخرة غمقوا الأبيات الشركية، حطوا عليها بوية غامقة بحيث أنها لا تكاد تظهر، ونسأل الله أن يوفقهم لإزالتها بالكلية. نعم. إلى درس الليلة مساء إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.